الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. القضية السابعة من القضايا الكلية للاعتقاد تقول: ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير الذي يحيط علمه بالأولين والآخرين، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه ما من حركة ولا سكون إلا وقد علمه قبل وقوعه ويعلمه حال وقوعه، وأنه سبحانه لا يضل ولا ينسى. تفصيل هذا الإجمال: إذا قرأنا القرآن وجدنا أن هذه القضية تتكرر كثيرا في القرآن بتصريف وبتنويع، من ذلك مثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ونقرأ أيضا في هذه السورة، سورة المجادلة، قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ونقرأ أيضا قول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونجد أمثال هذه الآيات كثير كثير في القرآن، بل لا تكاد تقلب ورقة من أوراق المصحف إلا وتجد فيها أن الله تبارك وتعالى سميع بصير عليم خبير. وهذه كلها تتجمع عند قضية واحدة وهي قضية العلم الإلهي. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم ويتصف بالسمع والبصر، وهي مدركات نعلم نحن من مسمى السمع ومن مسمى البصر نعلم المعاني الخاصة بالمخلوقات، لأن عندما نسمع أن فلان سميع وفلان بصير نعرف المقصود بهذه المدركات فيما نشاهده من مخلوقات، يعني كيف يسمع الإنسان وكيف يبصر الحيوان، هذه قضايا نعلمها لأنها قضايا تقع تحت حسنا ومشاهدتنا. ولكن عندما يوصف الله تبارك وتعالى بأنه هو العليم الخبير والسميع والبصير، ينبغي أن نعلم أن ما يتصف به الله تبارك وتعالى من معاني هذه الأسماء والصفات لائق بذاته كسائر الصفات، كسائر الصفات، فكل ما يتصف الله تبارك وتعالى به لائق بذاته، وكل ما يتصف به المخلوق مناسب لحاله، ولكن القدر المشترك من المعنى بين الصفة والصفة، بين الصفة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى والصفة التي يتصف بها الإنسان، هذه معلومة ينبغي أن تكون معلومة. يعني مفهوم السمع من حيث هو سمع، ومفهوم البصر من حيث هو بصر، ومفهوم العلم من حيث هو علم، ومفهوم الخبرة من حيث هي خبرة. هذا المفهوم لا شك أن أصل الصفة ينبغي أن يكون معلوما، لكن كيفية اتصاف الخالق سبحانه وتعالى السمع والبصر والعلم، هذه لا شك أن هذه الكيفيات لا يعلمها على حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. وأما الكيفيات بالنسبة للمخلوق نعلمها، فنحن نعلم كيف نسمع، وأن سمعنا بآلة معروفة هي الأذن وبطريقة معروفة، ونعلم كيف نبصر، وكذلك نعلم كيف نتعلم. فعلم الإنسان معروف أنه عن طريق هذه المنافذ، عن طريق قياسات، قياس الأشياء بعضها ببعض، وعن طريق التراكمات، يعني معلومة تضاف إلى معلومة تضاف إلى معلومة جديدة تضاف إلى معلومة، يتكون عند الإنسان معلومات متراكمة. هذه المعلومات يربط بينها، العاقل يربط بين هذه المعلومات، يطلع منها نتائج، يطلع منها أصول، يتذكر وينسى. لكن لا شك أن ما يصف الله تبارك وتعالى من هذه الصفات غير ما يصف به المخلوق تماما. نحتاج أن نوضح دائما هذا الفارق عند كل صفة، لأن هذه القضية يعني ينبغي أن تستقر في الذهن، ينبغي أن يستقر في الذهن وفي القلب أن ما يتصف به الله تبارك وتعالى من أي صفة لائق بذاته سبحانه وتعالى، وما يتصف به المخلوق مناسب لحاله. إذا أتينا إلى هذه الآيات التي يعني تلوناها في أول شرح هذه القضية، نجد أن سمع الله تبارك وتعالى وبصر الله عز وجل وعلم الله وخبرة الله تبارك وتعالى، اليقين ليست كسمعنا وبصرنا وخبرتنا. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى التي تلوناها أولا، هي قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتكما إن الله سميع بصير. امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه تشتكي له من أن زوجها قال لها: أنت عليك ظهر أمي. وكان النبي لم ينزل عليه وحي في هذه القضية، قضية الظهار، فقال لها يعني هو كما قال: قلت يا رسول الله امرأة كبيرة مسنة ولي أولاد وزوجي كبير مسن، وقال هذه الكلمة وجلست تجادله، والنبي لا يرى أن لها حكما غير ما هو من الظاهر أنه قد حرمها على نفسه فتبقى عليه حراما. فأنزل الله تبارك وتعالى حلا لهذه القضية في سورة المجادلة، فقال: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، إلى آخر الآيات، حيث بين الله عز وجل الكفارة الواجبة على من يظاهر من امرأته ثم يريد أن يعيدها مرة ثانية. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع يعني ما تقوله المرأة، وقد خفي علي شيء من كلامها، يعني أسمع شيء وروح مني شيء. فلما حجرت عائشة ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه، تقول: أسمع شيئا ويضيع مني شيء آخر، وقد سمع الله تبارك وتعالى شكاتها من فوق 7 سماوات. الشاهد هنا قول عائشة: وقد سمع الله شكاتها من فوق 7 سماوات. فسمع الله تبارك وتعالى حتما ليس كسمعنا، ويقول الله عز وجل عن ذلك: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء أي في سمع الله وبصر الله تبارك وتعالى، من أسر القول قال سرا، ومن جهر به أعلنه، ومن هو مستخف بالليل، مختفي بالليل، في كثير من الحيوانات الزواحف وغيرها تختفي بالليل، وسارب بالنهار. سارب، السرب في لغة العرب هو الجحر. وهناك أشياء كثيرة تدخل السرب في النهار، كثير من الحيوانات تنجحر نهارا وتظهر ليلا. فالله يقول ما ينجحر نهارا وما يظهر ليلا كله عند الله تبارك وتعالى سواء، هذا كله سواء عند الله عز وجل. في نفس سورة المجادلة يقول الله عز وجل تعقيبا على أنه سمع قول التي جادلته في زوجها، قال الله تعقيبا على هذا: ألم تعلم، يعني قد علمت، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نجوى، كلام سري بين ثلاثة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك أقل من الثلاثة، ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن علم الله تبارك وتعالى للمخلوقات علم حضوري، علم شهادة، وليس علم خبري. وهذا أول فارق بين علم الله عز وجل وبين علم المخلوق. علم الله علم شهادة، بمعنى أنه يعلم أي عمل من أي عامل في أي وقت حال العمل، فهو شهيد عليه، كما قال تبارك وتعالى: والله على كل شيء شهيد. شهيد يعني أنه مشاهد. وهذا قد وضحته آية يونس، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن، يعني أي أمر، وما تتلو منه من قرآن. والقرآن من جملة الشؤون، ولكن خصه الله عز وجل لخطره ولعظمته، لأن قراءة القرآن لها فضل كثير عند الله عز وجل، فخصه هنا. قال: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ثم عمم قال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. كنا بنون العظمة هنا، نون الجمع هنا إنما هي نون تعظيم وليس نون جمع، لأن الله واحد سبحانه وتعالى. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني حال إفاضتكم فيه، والإفاضة هي المباشرة، يعني حال مباشرتكم له. ثم قال: وما يعزب عن ربك، يعزب يعني يغيب، يعني يغيب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نستخلص من هذا أن علم الله تبارك وتعالى لمخلوقاته علم حضور وعلم شهادة، وليس علم خبر. علم الخبر هو أن شيء يحصل في مكان ما لا تدريه أنت، ثم تخبر به فتأخذ علما عنه، تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل لا شك، كما جاء في كثير من الأحاديث، أن الملائكة تخبره، ولكن هذا الخبر ليس عن جهل، وإنما هو يعلم، كما جاء في حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. سؤال الله عز وجل ليس عن جهل بما فعل العباد، وإخبار الملائكة كذلك لله ليس عن جهل بما فعل العباد، ولكن كما قلنا في الدرس السابق إن استخدام الله عز وجل واستعمال الله عز وجل للملائكة إنما هو من تمام الملك لا من الفقر والاحتياج. من تمام الملك، يعني أنه من تمام ملك الله عز وجل أن يكون له ملائكة، وأن يكون له عرش وكرسي سماوات وأرض، وعبيد يعبدونه، وأحباب وأنصار، وكل ذلك ليس الافتقار، لا يحتاج إلى شيء من ذلك كاحتياج الملوك مثلا إلى الجند والحراس والأبهة والعرش، هؤلاء محتاجون إلى هذا، ولكن الله تبارك وتعالى هو المحمود بذاته، المستغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. كذلك كون الله عز وجل كلف و أقام على كل نفس محصيا يحصي ويكتب ليس عن احتياج، ليس عن احتياج كما قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مراقب وعتيد حاضر، ملكان يحصيان ويسجلان. ليس هذا كما يعني عن احتياج، وإنما هذا كما ذكرنا من تمام الملك، من تمام ملك الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء مخصى ومكتوب من الملائكة. ولكن الله تبارك وتعالى لا شك أن إحصاء الله وعلم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته هو الأكمل والأعم والأشمل. والملائكة كما ذكرنا قد تخطئ، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأما الله تبارك وتعالى فقد قال عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه قضية أخرى من قضايا العلم، يفترق فيها علم الله تبارك وتعالى عن علم خلقه. قضية الأولى علم الله علم الشهود، علم الشهادة، علمنا احنا علم كثير منه خبري. قضية الثانية أن الإنسان يضل كثيرا وينسى كثيرا، ثم يتعلم، يأتيه يعني التعليم يعني تراكمي، يتراكم عنده المعلومة بعد المعلومة. لا، الله تبارك وتعالى هو العليم بذاته. فعلم الله تبارك وتعالى علم أزلي وأبدي، يعني ما يكون في مستقبل العصور قد علمه الله تبارك وتعالى وأحصاه وعده قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. فلا يستفيد علما بعد يعني أن يكون قد جهل به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا فارق عظيم، أو الفارق أيضا بين علم الله تبارك وتعالى وعلم المخلوقات. المخلوقات علم تراكمي، وأما علم الله عز وجل فعلم أزلي أبدي. أزلي يعني في الماضي، كما كان في الماضي فكذلك هو في المستقبل، لا يتغير ولا يتبدل. علم الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل. إذا قرأنا القرآن كذلك وجدنا أن علم الله تبارك وتعالى يتعلق بكل شيء، وكل شيء هنا على إطلاقه، ما في تخصيص له. ومعنى أنه على إطلاقه يعني أنه كما هو بالأمور العظيمة فهو بالأمور التي نظنها تافهة أو حقيرة. بمعنى يعني في قضايا كثيرة نحن لا نأبه لها، يعني لا نأبه مثلا لسقوط ورقة من شجرة، هذه قضية لا يأبه الإنسان لها. لكم قطرة من قطرات المطر تسقط على الأرض، هذه قضية قد لا يؤبه لها ولا يهتم بشأنها، ولكنها عند الله عز وجل محسوبة، محسوبة ودقيقة. ولذلك قال تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، أي شيء رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأشياء لا تختلف عن هذين الضبين، يعني يا رطبة يا يابسة، يعني الأشياء الموجودة إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة. فقال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة هنا على إطلاقها ورقة شجرة، وليس كما يفسره بعض المفسرين أن ورقة كتب عليها اسم من يموت، يقولون أن أسماء الناس في شجرة في السماء، كل إنسان مكتوب عليه يعني عليه على اسمه على ورقة من هذه الأوراق، فإذا أذن الله بوفاة إنسان سقطت ورقة فيأخذها الملك فيقرأ اسم الشخص فيعرف الشخص هذا مين هو وفين هو، فيروح بعدين يأخذ جيد. هذا كلام سخيف طبعا، لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة صحيحة، وإنما هنا قول الله عز وجل: وما تسقط من ورقة، من ورقة، ورقة شجرة، وهذه من التافهات، يعني هي من الأمور التي يراها الناس أنها من التافهات، ولكنها عند الله تبارك وتعالى من المعلومات، يعني أمر معلوم ومحصى ودقيق. ولذلك يعني إخبار الله تبارك وتعالى بمثل هذا الأمر ليبين أنه ما من تحريكة ولا سكون، يعني ما من حركة ولا سكون إلا ويعلمها الله تبارك وتعالى حال الحركة وحال السكون، وهذا ليتم ضبط كل شيء والعلم بكل شيء وإحصاء كل شيء. أراد الله تبارك وتعالى أن يقرب لنا إلى الذهن وإلى فهمنا يعني شيئا من علمه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أتينا إلى أشياء الأرض كلها فبريناها أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني مدادا جعلت حبرا، ما نفدت كلمات الله، يعني ما انتهت كلمات الله عز وجل. لو كتبت هذه الأقلام جميعا، الأشجار كلها تحولت إلى أقلام تكتب، والبحار كلها تحولت إلى ميدان حبر يسجل، ما نفدت كلمات الله، فكلمات الله عز وجل لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا نوع من التقريب في الحقيقة، يعني هذه قضية للتقريب، لتقريب العلم، علم الله عز وجل إلى الذهن، وأنه قضية غير محدودة، يعني علم الله عز وجل غير محدود، فليس هو محدودا بأن يكون كل ما في الأرض أقلام والبحر يكون مدادا، هذا لا ينتهي، يعني لو كان هذا وأضعافه وأضعافه وأضعافه فلم ينتهي علم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله عز وجل غير محدود. إنسان محدود علمه بوقت معين وزمن معين واستيعاب معين ونسيان وغفلة، ولكن علم الله تبارك وتعالى غير محدود. باختصار نخلص من هذا أن علم الله تبارك وتعالى مناسب لذاته، وأنه مهما سرح بنا الخيال وبلغت بنا الظنون فإننا لا نستطيع أن نفهم علم الله على الحقيقة وسعة يعني هذا العلم على الحقيقة، بل هذا شيء فوق التصور وفوق الخيال فوق الظنون. يبقى أن هذه القضية من القضايا الهامة جدا في العقيدة والتي يتوقف عليها صلاح الفرد، فالعلم بهذه القضية الكلية بهذه الصفة من صفة الله تبارك وتعالى، صفة العلم، هذا هو الطريق إلى إحسان العمل، وهذا هو الطريق بلا شك إلى السعادة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان كما جاء في حديث جبريل، قال له: أخبرني عن الإحسان. أصل الإحسان من الإتقان، فإذا شيء نقول هذا شيء حسن يعني متقن، يعني على وجه الأكمل. وجبريل عندما سأل لم يسأل عن المعنى اللغوي، وإنما سأل عن المعنى الشرعي، فالإحسان لغة معروف، الإحسان هو أن تأتي بشيء حسنا، ولكن جبريل ما كان سؤاله عن معنى اللغة الإحسان، وإنما سؤاله عن المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي هو المراد في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما جاء هذا في ثلاث آيات من القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال أيضا تبارك وتعالى: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال في آية الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسؤال جبريل إنما كان عن هذا الإحسان الذي هو غاية الخلق، فالله ما خلق الخلق يعني مضمون هذه الآيات أن الله ما خلق الخلق إلا ليبتلي الناس بإحسان العمل. فالرسول لما أجاب جبريل بين له الطريق إلى الإحسان، فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى معرفة كيفية الوصول إلى الإحسان الذي هو غاية العمل، فقال لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه، يعني متصورا وموقنا أن الله أمامك وكأنك تراه سبحانه وتعالى. وإذا كنت تراه فمعنى ذلك أنك تعتقد أنه يراك. قال فإن لم تكن تراه، وهذا حق في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك. إذن الطريق إلى الإحسان هو الإيقان بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، وهذا أمر مشاهد ومعروف. الإنسان إذا أدى صلاة أو صياما أو زكاة أو حج عبادة أو معاملة من المعاملات وعلم أن الله مطلع عليه فيها، لا شك أنه يحاول أن يتقنها غاية إتقانه، غاية إتقانه، يعني غاية ما يستطيع أن يتوصل إليه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع بذاته عليه في هذه اللحظة. فإذا هذا الطريق إلى تجويد العمل وإلى إحسانه وإتقانه العلم بأن الله تبارك وتعالى يرى سبحانه وتعالى، هذا أمر. كذلك لا شك أن هذه الحقيقة وهي أن الله عز وجل مطلع على عباده إذا استقرت في الذهن لا تمارس المعصية. مرة ثانية الكلام هذا، إذا استقرت حقيقة أن الله عز وجل مطلع على العبد لا يمارس العبد المعصية. يدل على هذا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فقول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مؤمن مصدق بأن الله يراه ويطلع عليه. فلو أنه في تلك الحالة، حالة الزنا، يعلم أن الله عز وجل يراه الآن ويطلع عليه، يستحيل أن يزني. وإنما حال الزنا يكون قد غاب عنه الإيمان وبهت من قلبه ومن ذهنه ومن خياله، وغطت يعني شهوة على نفسه فواقع المعصية. ولا يشرب الخمرة حين يشربه ومؤمن، لو يعتقد أن الله يطلع عليه وأنه الآن في سخط الله عز وجل وأن الله يراه الآن، يستحيل أن يكون أن يشرب الخمرة في هذا الوقت. إذن العلم بمراقبة الله عز وجل هو الطريق إلى الإحسان، والعلم بمراقبة الله عز وجل هو الطريق أيضا إلى الإقلاع عن المعصية. لذلك كان يعني إعادة القول وتفصيله كثيرا في القرآن على هذه القضية، على قضية أن الله تبارك وتعالى مطلع ومراقب سبحانه وتعالى. وذلك أن هذه القضية هي حقيقة التقوى، وهي الموصلة إلى أن المؤمن ينتهي عن المعصية ويجود الطاعة كما ينبغي. وهذا هو الذي يسمونه بالمراقبة، المراقبة في علم السلوك يسمون هذه القضية بالمراقبة. المراقبة يعني أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ومراقب لك جل وعلا. باختصار يعني هذه القضية من أصول الدين ومن علم التوحيد، العلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده، هذه قضية هامة جدا، وينبغي أن نتلمس أدلتها الكثيرة الكثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأقول لا نكاد نقلب ورقة من المصحف إلا ونجد الإلحاح على هذه القضية. والله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، والله على كل شيء شهيد، إن الله سميع بصير. هذه الإلحاح على هذه القضية كثير كثير في القرآن، وذلك أنه الطريق إلى إحسان العمل، وهو الطريق إلى تقوى الله ومخافة الله عز وجل. ومن راقب الله حق المراقبة يعني أجاد عمله صالح، ثم بعد ذلك امتنع عن يعني عن قربان المعصية لمراقبة الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى أن سبب كانوا على جهالتهم يظنون أنهم إذا عملوا عملا في السر لم يعلمه الله، وإذا عملوا عملا في الجهر علمه الله عز وجل، فلذلك كانوا يستترون بمعاصيهم. فقال لهم الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما ظننتم أن هذه ستشهد عليكم يوم القيامة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني هذا الظن السيء في الله أن الله يعلم الجهر ولا يعلم الخفاء والمخفي هو الذي أوردكم إلى هذا. أما المؤمن مؤمن على الحقيقة الذي يعلم أن الله عز وجل يعلم سره وجهره، لا شك أنه سيتقي الله تبارك وتعالى في حال السر وفي حال الجهر. هذه القضية يعني لم يخالف فيها يعني كثير من ينسبون إلى القبلة، وإن كان خالف فيها يعني بعض المعتزلة أحيانا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في يوم القضاء والقدر، لأنهم ظنوا أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. قالوا إن علم الله عز وجل يتعلق بالكليات ولا يتعلق بالجزئيات، يعني يتعلم بالمجموع بالقضايا الكلية العامة ولا يتعلق بالجزئيات، وهذا لا شك أنه جهل فاضح بعلم الله تبارك وتعالى. طبعا قالوا هذا هروبا من أن الله عز وجل قدر كل حركة وكل سكن على كل إنسان وعلمها قبل أن يخلق الخلق. هذا القضية إن شاء الله سيأتي تفصيلها في جبل القضاء والقدر، ولكن أنوه هنا إلى هذه القضية مبينا أن لا شك أن من أنكر علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات فهو كافر. إن من أنكر علم الله بأي صغيرة أو أي كبيرة مهما كانت من التفاهة في نظرنا أنها قضية تافهة وأنها لا يعلمها الله عز وجل، هذا أكثر. فقد قال لقمان لابنه، قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة الخردل حبة صغيرة معروفة بذرة صغيرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا شك أن علم الله عز وجل يتعلق كما يتعلق بالكليات فكذلك يتعلق بالجزئيات، بل يتعلق بما نظنه نحن أيضا من التافهات، من التافهات والأشياء الحقيرة يتعلق بها علم الله تبارك وتعالى، لا يغيب عن علم الله شيء. ومن جحد شيئا من علم الله تبارك وتعالى فقال الله لا يعلم هذه أو هذه الجزئيات لا يستوعبها علم الله عز وجل، فلا شك أنه يكفر. أكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، وأستغفر الله لي ولكم كلكم.